la. جوعان ما عندي اكل غدوني وكان ما عندكم غدا عشوني وجوعان ما عندي اكل غدوني وكان ما عندكم عشاء عشوني وجوعان ما رضي الالم دجاج رايد مو لحم جوعان ما رضي الالم دجاج رايد مو لحم وجوعان ما عندكم عشاء ريقوني وجوعان ما عندكم عشاء ريقوني